الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد. وقفنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى عند باب ما جاء في خاتم النبوة، أو باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله ولا صلى الله عليه وسلم، هكذا ولا النسخة التي عندنا ماذا فيها؟ في خاتم النبوة. نعم نعم نعم صحيح. نعم، باب ما جاء في خاتم النبوة هو الباب الثاني، باب ما جاء في خاتم النبوة. هناك الباب الثاني عشر في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذكر الخاتم الذي يلبس، هذا الباب الاثناشر. لكن الباب الثاني الذي وقفنا عنده هو باب ما جاء في خاتم النبوة. طيب، ذكر في هذا الباب أحاديث نقرأها إن شاء الله ونوضح ما أشكل من معناها. ذكر حديث السائل بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجيع. إن ابن أختي وجيع يعني مريض، وجيع يعني مريض يشتكي من الوجع. فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. الوضوء بفتح الواو هو إيه؟ الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بالضم هو فعل الوضوء، العمل نفسه يسمى إيه؟ وضوءا بالضم. أما الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. فالسائب بن يزيد رضي الله عنه قال: دعا لي صلى الله عليه وسلم بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه، من الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم شرب منه. وقمت خلف ظهره، طبعا هذا إيه؟ من التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع الشرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم وهو مشروع. قال: وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة. والحجلة طائر معروف صغير، طائر صغير يقال له الحجلة. وزر الحجلة هو بيضها، زر هنا بمعنى البيض، زر الحجلة يعني بيض الحجلة، وبيض الحجلة يعني في حجم بيضة الحمامة. لذلك وصف خاتم النبوة في الحديث الآخر بأنه مثل بيض الحمامة. ف يعني الخاتم هذا كان علامة جعلها الله سبحانه وتعالى في كل نبي بعثه، في جميع الأنبياء ما من نبي بعثه الله تعالى إلا وبين كتفيه، بين كتفيه من إيه؟ من جهة الظهر، من جهة الظهر، من ورائه، من جهة ظهره، بين كتفيه يعني في المسافة التي بين الكتفين من جهة الظهر، يعني أسفل قفا الإنسان، يعني أسفل القفا كذا بين الكتفين. فيوجد الخاتم، وكما سيأتي إن شاء الله أن هذا الخاتم يعني عبارة عن يعني بروز جلدي مثل الشامة، وسيأتينا إن شاء الله في بعض المواصفات لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخاتم يعني الذي جعله الله تعالى في كل نبي من الأنبياء، يعني مثل الخاتم، يعني الإنسان إذا بعث رسالة وختمها بخاتمه، فكل نبي أعطاه الله تعالى علامة يعني مميزة تؤكد أنه نبي من أنبياء الله تعالى. وكانت هذه العلامة مذكورة في الكتب السابقة وموصوفة بالصفات التي يستدل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أسلم من أحبار اليهود وعلماء أهل الكتاب كانوا يحرصون على أن يروا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستوثقوا من صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء. والغدة هي ايه؟ قطعة اللحم. وهنا اخذنا ايه صفة اخرى، انها حمراء وانها ايه غدة، يعني فيها زي بروز جلدي، ومن جهة اللون برضو لونها يعني يخالف لون ما حولها من جلد بشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بشرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ كان أبيض مشربا بياضه حمرة كما مر من قبل، فالغدة كانت يعني مميزة في لونها، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. الحديث الذي بعده عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات رضي الله عنه اهتز له عرش الرحمن. يقول لسعد بن معاذ، هنا هذا الاستعمال كثيرا ما يجيء يعني في القرآن والسنة، قال فلان لفلان، يعني قال عنه أو بشأنه، يعني اللام هنا تأتي ليس بمعنى أن الخطاب وجه إلى هذا، وإنما إيه قال له، يعني قال عنه أو قال بشأنه، زي مثلا إيه مثل قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كانوا يخاطبونهم لقالوا إيه؟ لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه، لكن هم يتحدثون عنهم وهم غائبون، فيقولون إيه؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، يعني بشأن الذين آمنوا بخصوص موضوع الذين آمنوا وهكذا. فهنا رميثة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم. طبعا هي امرأة، وليس القصد يعني هنا حقيقة التقبيل، ولكن القصد يعني أنها تريد أن يعني تذكر قربها من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان قريبا منها، بحيث يعني لو أرادت أن تقبل الخاتم لاستطاعت ذلك، لكنها طبعا ما فعلت هذا. ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يقول لسعد بن معاذ يوم مات، يعني وسعد متوفى رضي الله عنه في ذلك الوقت، فهو لا يخاطبه وهو ميت، وإنما يقول عنه أو بشأنه اهتز له عرش الرحمن. وهذا طبعا من فضائل سعد رضي الله عنه وأرضاه، وهي من الصفات يعني التي نؤمن بها كما ورد في الحديث. طيب، حديث آخر ساق الإسناد إلى إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله. هو حديث طويل في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر بنا جزء منه وقطعه الإمام الترمذي رحمه الله هنا في الشمائل، كل ما يتعلق يعني بباب أورده فيه، لأن جزءا من الحديث يتعلق بالصفات الخلقية أورده في باب الأوصاف خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني كل ما يتعلق بخلق من الأخلاق الكريمة أو كذا أورد جزءا من الحديث. فكان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. يبقى إذن إيه؟ كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يذكر أن خاتم النبوة كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإسناد إلى أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد أدن مني، يا أبا زيد أدن مني، اقترب مني، فامسح ظهري. قال: فمسحت ظهره، وضع يده على إيه؟ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، على ظهره الشريف، فمسحه. قال: فوقعت أصابعي على الخاتم. يبقى إذن إيه؟ هذا يفيدنا يعني أن الخاتم يعني ملمسه يختلف أيضا عما حوله. يعني هنا حديث سابقة فيها الاستدلال عليه بالإيه؟ بالنظر. وهنا الاستدلال عليه بالإيه؟ بالمس، يعني أنه مسح ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فمس موضع الإيه؟ الخاتم. قال: فوقعت أصابعي على الخاتم. قال الراوي عنه علباء بن أحمر اليشكري قال: قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. يبقى إذن إيه؟ موضع الخاتم كان إيه؟ متميزا عما حوله بشعرات تنبت على هذا الخاتم يعني وتغطيه، شعرات مجتمعات كانت إيه؟ نابتة على هذا الإيه؟ الخاتم. الذي بعده ساق الإسناد إلى أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب. طبعا سلمان كما تعلمون كانت له رحلة طويلة في البحث عن الحق، وتنقل من راهب إلى راهب، ومن عالم من علماء النصارى إلى عالم وهو يبحث. فلما قال له آخرهم: لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، يعني من الحق ومن توحيد الله تعالى بغير تحريف، لأن الناس كانوا قد حرفوا شريعة عيسى عليه السلام وحرفوا كتابه، فقال: لا أعلم أحدا على مثل ما كنا عليه، ولكن هذا أوان مبعث النبي الخاتم، مهاجره يثرب، فاذهب إليها فانتظره هناك. فذهب إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حصلت له يعني مأساة أن قوما من الأعراب يعني أخذوه وباعوه وهو حر رضي الله عنه وأرضاه، ولكن أخذوه وباعوه إلى قوم من اليهود وادعوا أنه عبد، قوم لئام يعني، وكان قد اتفق معهم على أن يحملوه إلى المدينة، يوصلوه إلى المدينة، فادعوا أنه عبد وذهبوا وباعوه في المدينة لقوم من اليهود، فاسترقوه وصار يعمل لديهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدم سلمان بمائدة عليها رطب، أحضر رطبا طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا أتى بالرطب خصيصا لأن علماء أهل الكتاب الذين لقيهم سلمان أخبروه، قالوا: هذا زمان مبعث النبي الخاتم، مهاجره يثرب، وعلامته أنه يقبل الهدية ويأكل منها ولا يأكل من الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، ووصفوا له خاتم النبوة، فكان يريد أن يتأكد من هذه العلامات الثلاث. فلما سمع بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ذهب إليه ومعه رطب، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. سلمان قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها. وفي الأحاديث في الروايات الأخرى يعني أنه قال لأصحابه: كلوا أو كذا، يعني فرقها على أصحابه ولم يأكل يعني معه صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء الغد بمثله، يعني فجاء من الغد من اليوم التالي بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، يعني اتسعوا وأعدوا المائدة ليؤكل منها، ابسطوا الفراش يعني وابسطوا المائدة على الأرض وتوسعوا يعني للطعام. ويعني وشاركهم صلى الله عليه وسلم في الأكل وأكل معهم صلى الله عليه وسلم. قال ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. العلامة الثالثة هي الخاتم، فنظر سلمان إلى الخاتم. وجاء في الروايات الأخرى مزيد تفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد سلمان يعني يروح ويجيء وكذا ويبنو، يعني واضح أنه يبحث عن شيء، يحاول أن ينظر من خلال ثياب النبي صلى الله عليه وسلم على الخاتم. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأدنى إزاره، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الإزار فنظر إلى خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. قال وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. يعني كان الاتفاق هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما أسلم سلمان فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري سلمان ويعتقه فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني ملاك سلمان وسادة سلمان من اليهود الذين كانوا يملكونه في ذلك الوقت على أن يغرس لهم كذا وكذا نخلة، فإذا أثمرت هذه النخلات فإنه بعدها خلاص يصبح يعني خرج من ملكهم، وقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتقه، فإذا كان سيظل مملوكا عند هؤلاء اليهود، أو يعني كان الاتفاق أن يظل مملوكا عند هؤلاء اليهود حتى تغرس هذه النخلات ويرعاها ويتعهدها حتى تطعم تخرج طعامها وثمارها. قال فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر. النبي صلى الله عليه وسلم غرس بيده الشريفة النخلات، وضعها كل واحدة منها في مكانها إلا نخلة واحدة غرسها عمر. فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، أي التي غرسها عمر، كل النخلات التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم حملت وأثمرت إلا النخلة التي وضعها عمر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. فلما حملت النخلة كانت آخر نخلة في الاتفاق على عدد معين من النخلات، كانت آخر نخلة فحملت، وحينئذ خرج من ملكهم وآل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار معتقا. الحديث الذي بعده عن أبي نضرة العوفي قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة أو بضعة، البضعة أو البضعة اللي هي قطعة لحم ظاهرة ناشزة يعني مرتفعة، ثم وانظر إلى العظام كيف ننشزها يعني نرفعها، ناشز الارتفاع، المرأة الناشز يعني المترفعة على زوجها والشيء الناشز، فبضعة ناشزة يعني مرتفعة يعني أو بارزة. طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه، سرجس أو عبد الله بن سرجس المزني، عن عبد الله بن سرجس المزني بكسر الجيم رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان، مثل الجمع حولها خيلان. والجمع هو الايه؟ الكف المجموع او الذي جمعت ايه؟ اصابعه، يعني زي ايه ده، في حجم كف مجموع الاصابع او مضموم الاصابع. قال حولها خيلان، والخيلان جمع خال، والخال هو الشامة، الخال هو ايه؟ الشامة، وهي نقطة ايه؟ سوداء تكون في الجلد، يعني اذا كان الجلد ابيض او كذا وتكون فيه يعني نقطة سوداء يعني حالكة، تسمى الخال او الشامة. فوصف هنا الخاتم بأنه مثل الجمع، يعني مثل كف مجموع الأصابع أو مضموم الأصابع. وطبعا الحجم يعني وصف في الروايات الأخرى بأنه في حجم بيضة الدجاجة، بيضة الحمامة، بيضة الحمامة أصغر من بيضة الحمامة، بيضة الحمامة أصغر من بيضة الدجاجة. فهو وصف بأنه في مثل بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة، وهنا وصفه بأنه حوله خيلان، يعني حوله شامات كده، عبارة عن ايه؟ نقط سوداء، شامات يعني تحيط به، كأنها ثآليل. والثآليل جمع سؤلول، الثآليل جمع سؤلول، والسؤلول هو الخراج الصغير في حجم الايه؟ الحمصة. فثآليل زي الخراجات الايه؟ الصغيرة. فهذا يصف الخيلان، كأنها ثآليل، يعني كأنها ايه؟ يعني خراجات صغيرة كذا، يعني حول الخاتم. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولك، فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم ولكم، استغفر لي ولكم أيضا. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، يعني هم كانوا إيه؟ يغبطون عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له، قال استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم ولكم أيضا، يعني أنتم أيضا استغفر لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات طبعا. لكن لا شك أن استغفاره لشخص يعني بعينه لا شك أنه منقبة له، يعني هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعموم المؤمنين والمؤمنات، لكن إذا عين شخصا واستغفر له باسمه على حدة فهذا يكون منقبة له. إذن الآن يعني نستطيع أن نخلص من هذه الأحاديث أو نستخلص منها عددا من صفات خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من جهة الشكل أو الاستدارة أو والحجم وكذا، أنه مثل إيه؟ بيضة إيه؟ الحمامة، يبقى شكله يعني بيضاوي مثل بيضة الحمامة أو بيضة الحجلة. وكذلك أيضا من جهة اللون، ما لون خاتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف بأنه أحمر. ومن جهة البروز وعدمه، هل يعني بارز أو في نفس مستوى الجلد؟ أنه بارز، لأنه وصفه أنه بضعة ناشزة أو بضعة ناشزة، يبقى برضو بارز. وأنه يعني هذا البروز إيه؟ من اللحم، يعني بروز لحمي. وهل عليه شعر أم لا؟ عليه شعرات مجموعات. وأنه محاط بماذا؟ محاط بإيه؟ بخيلان، يعني زي شامات صغيرة في حجم الحمصة، كأنها ثآليل تحيط إيه؟ بهذا الخاتم. فهذه تقريبا إيه؟ صفات خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا ما وصفه، لا في ربما في شيء آخر يعني هنا ما وصفه يعني، والله أعلم. الله يجزاك. طيب. قال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم وصفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. الحديث الآخر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فوق الجمة ودون الوفرة، الجمة اللي هي إيه؟ الشعر الذي ينزل إلى المنكبين، والوفرة هي الشعر الذي يبلغ شحمة الأذنين أو شحمة الأذن يعني. فهو يعني فوق الجمة، يعني لا يصل إلى الجمة وفي نفس الوقت دون الوفرة، يعني بين الوفرة والجمة، يعني بين الوفرة والجمة. قصد هنا أنه بين الوفرة والجمة، يعني هو أطول من الأذنين شوية وأقل من من أن يصل إلى المنكبين. هذا وصف ثاني. طيب وصف ثالث في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، يعني عريض المنكبين، يعني العظام مسافة بعيدة بين هذا المنكب وهذا المنكب يعني. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. هو الجمة كما ذكرنا الأصل أن الجمة تأتي بمعنى الشعر الذي يصل إلى المنكب، وتضرب شحمة الأذن يعني تلامس شحمة الأذن، تغطي شحمة الأذن. ليس هناك تعارض بين كونها جمة وكونها برضو تضرب شحمة الأذن، بس يعني تضربها وتزيد عليها لأنها جمة. طيب كذلك أيضا حديث آخر لأنس رضي الله عنه قال له قتادة، قال قتادة: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يكن بالجعد ولا بالسبط أو السبط، قال سبط أو سبط، وشرحنا معنى هذا. ليس بالجعد اللي هو اللي هو شديد التجعد أو الالتفاف أو التثني، ولا بالسبط اللي هو المسترسل الذي لا تكسر فيه ولا تثني فيه، ولكن كان يعني وسطا، كان رجل الشعر، بين لا هو جعد ولا هو سبط، اللي هو الوصف اللي بين الجعد والسبط اللي هو الرجل اللي هو يعني فيه تثنن وتكسر يسير، يعني فيه تثنيات وتكسرات لكن يعني يسير. كان يبلغ شعره شحمة أذنيه، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه. والشحمة اللي هي الموضع الذي يوضع فيه القرط أو الحلق، اللي هو الجزء الطري يعني من الذي في أسفل الأذن. الذي بعده حديث أم هانئ بنت أبي طالب، وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخت علي رضي الله عنها وعنه، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وله أربع غدائر. الغدائر هي الضفائر، الغدائر جمع غديرة وهي الضفيرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ضفر شعر رأسه صلى الله عليه وسلم وجعله في غدائر أو في ضفائر، أربع غدائر. وكان ذلك يعني سائغا في عرفهم يعني وفي عادة قومه صلى الله عليه وسلم. ثم ساق حديث أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، كان إلى أنصاف أذنيه. طيب، من خلال هذه الأحاديث يعني نستطيع أن نقول إنها من باب التنوع، يعني باب اختلاف التنوع، ليس هذا تعارضا، وإنما هو اختلاف تنوع، يعني باختلاف الأوقات من خلال أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنه معظم الأحاديث تصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إلى شحمة الأذنين، يعني إلى شحمة الأذنين، هذا يعني في أكثر الأحاديث، وفي بعضها أنه كان يتركه حتى يضرب منكبيه، لأنه جاء في حديث للبراء رضي الله عنه مر بنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل شعره حتى يضرب المنكبين، لكن أحاديث حديث ضرب المنكبين، الشعر يصل إلى المنكبين، يعني أن الشعر يطول حتى يصل إلى المنكبين، هذه أحاديث قليلة، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره حتى يصل إلى المنكبين فيقصه. وفي أحاديث أخرى أنه بين الجمة والوفرة، يعني بين الأذن والمنكب، فإذا يعني قال العلماء يعني يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل شعره حتى يصل إلى المنكب، لكن كان لا يتركه يجاوز المنكب، إذا وصل المنكب يعني قصه حتى يصل إلى شحمة الأذن، إلى شحمة الأذن، ثم يتركه يطول قليلا حتى يكون يعني بين المنكب والأذن، وأحيانا يتركه حتى يصل إلى المنكب ثم يقصه حتى يصبح عند شحمة الأذن، وهكذا. فكان هذا صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يجعله في ضفائر، لكن هذا الوصف يعني ما ورد إلا في حديث أم هانئ لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، فيبدو أن هذا لم يكن هو المعتاد أو الغالب يعني، وإنما فعله أحيانا في مرات يعني قليلة أو كذا، وجاء أنه فعل ذلك وهو قادم إلى مكة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. إذن هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة المشركين، كان يحب مخالفة المشركين، فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان في ذلك الوقت يحب أن يخالف أهل مكة ويشابه أهل الكتاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعمد مخالفة مشركي مكة وموافقة أهل الكتاب في عدد من الأشياء. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار يقيم بين أهل الكتاب، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أهل الكتاب، يخالف أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان المشركون يفرقون رؤوسهم، أهل مكة كانوا يفرقون رؤوسهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتميز المؤمن عن المشركين، وقالوا لأن المشابهة أو التشبه الظاهر يؤدي إلى التشبه الباطني، لأنه إذا صلح القلب صلح له سائر الجسد، وإذا فسد فسد له سائر الجسد، والتشابه الظاهري يعني كثيرا ما يجر إلى المودة والمحبة وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يكون هناك يعني بعض الفروق الظاهرية بين المسلمين وغير المسلمين. فلما كان في مكة يعيش بين المشركين مشركي قريش الوثنيين، كان يخالفهم ويتشبه بأهل الكتاب، فمشركو مكة كانوا يفرقون رؤوسهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسدل رأسه. السدل هو عدم الفرق، عدم الفرق، لا يفرق رأسه، يجعل الشعر كله في اتجاه واحد، يسدل شعره يعني يجعله كله في اتجاه واحد، مثل أن يرجله إلى الخلف. الإنسان إذا رجل شعره إلى الخلف، سرحه إلى الخلف وجعله منسابا في اتجاه واحد يعني كله بدون أي يعني فرق أو تقسيم للشعر. فكان المشركون في مكة يفرقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم ويسدل مخالفة لمشركي مكة. فلما ذهب إلى المدينة كان أهل الكتاب من يهود المدينة يسدلون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وفرق شعره مخالفة لأهل الكتاب الذين هو بينهم. فكان الفرق هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، هذا يعني عندما كان في مكة كان يحب ذلك، فلما ذهب إلى المدينة كان يخالف أهل الكتاب ففرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وصفة هذا الفرق كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها تفرق رأسه من يافوخه إلى ما بين عينيه، من اليافوخ وهو منتصف الرأس إلى ما بين عينيه، فهذا يعني زي خط كده، وتفرق الشعر إلى نصفين، نصف عن اليمين ونصف عن اليسار، يعني زي خط من اليافوخ إلى ما بين العينين، ثم يكون هذا مكان الفرق، ويجعل نصف شعره عن اليمين ونصف شعره عن اليسار حتى يصل إلى الأذنين أو إلى المنكبين كما في الحديث. فكان آخر الأمرين هو الفرق. طيب، الحديث الأخير في هذا الباب عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع، ذا ضفائر أربع، وهذا مر بنا له أربع ضفائر أو غدائر كما مر بنا. الباب الذي بعده باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقرأه ونختم به إن شاء الله درس اليوم. ذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وأنا حائض. فكانت ترجل، ترجيل اللي هو التسريح، يعني الترجيل اللي هو تسريح الشعر. فقالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فهذا معناه أنه لا حرج في أن تمس الحائض يعني زوجها مثلا أو غيره أو كذا، لأن الحيضة ليست في اليد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن اليهود كانوا يعني إذا حاضت المرأة عزلوها في حجرة مستقلة، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها حتى تطهر، يرون أنها يعني تصبح نجسا ولا يمسها أحد ولا يأكل معها ولا يقربها وكذا. لكن هذا كان من الآثار التي كانت عليهم، وشريعتنا شريعة سمحة، فالحائض لا حرج أن تمس زوجها ولا يؤثر ذلك في شيء. فكانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وأيضا هذا يفيد أنه لا بأس في الاستعانة بالغير في ترجيل الشعر، لا بأس في الاستعانة بالغير يعني في ترجيل الشعر. ومن فوائد الحديث أيضا، وهي الفائدة الأساسية التي أورد الحديث لأجلها، مشروعية الترجيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره. طيب، الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه، يعني بإيه؟ بالدهن الذي هو الزيت، وكان المستعمل وزيت الزيتون ورد في الحديث يعني طول الزيت إيه والدهن به للدهان بزيت الزيتون، يعني في تحسين الشعر والمساعدة على ترجيله وكذا، وكذلك أيضا بدهن العود والطيب وأصناف الطيب. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استعمل الدهن ودهن العود، كان كثيرا ما يستعمله في للدهان أيضا، منه تطيب ومنه أيضا دهن للشعر للمحافظة عليه والمساعدة على ترجيله. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر كثير يعني بالذات أن يدهنه ويعتني به ويكرمه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن لي جمة اللي هي الشعر الذي يبلغ المنكبين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكرمها. فقال له أكرمها، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها. قال: أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها، رجلها وأكرمها. فكان أبو قتادة رضي الله عنه ربما ادهن في اليوم مرتين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمها، فكان ربما دهن رأسه مرتين أحيانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها. لكن سيأتينا يعني أن الأمر لا إفراط فيه ولا تفريط، يعني يكون بدون إفراط ولا تفريط كما سيأتي، لأنه قال نهى عن الترجل إلا غبا، يعني وقتا بعد وقت أو كذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكسر القناع، يعني برضو الدهن والتسريح والترجيل وكذا يكون للشعر الرأس وللشعر اللحية أيضا، ويكسر القناع. قالوا القناع هو خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن، يعني زي شيء يربط على الرأس بعد الدهان، يربط على الرأس يعني فترة لصيانة هذا الدهن يعني أو كذا حتى يعمل في الشعر يعني. ويكسر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات صلى الله عليه وسلم. فيقول أنس رضي الله عنه: حتى كأن ثوبه ثوب زيات، يعني أحيانا بقع الزيت وكذا تزيت الشعر وتزيت الثياب، حتى كأن الثوب ثوب زيات، الزيات يكون ثيابه يعني فيها آثار الزيوت وكذا. والشاهد من هذا يعني عناية النبي صلى الله عليه وسلم بترجيل الشعر ودهن الشعر. وطبعا مسألة يعني وسائل الدهن ووسائل الترجيل وكذا وما يستعمل في ذلك من أدوات ووسائل وكذا ليس من الأمور التوقيفية يعني، وإنما يمكن الإنسان أن يستعمل ما جد من الوسائل التي تعين على المحافظة على الشعر وترجيله وكذا. الأمر في ذلك يعني مفتوح، لأنها من أمور الدنيا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني الدهان بدهن زيت الزيتون أو كذا لا شك فيه فوائد يعني كثيرة، ويوصى به يعني طبيا وصحيا وكذا، يمكن أن يدهن به أو بغيره يعني، وإذا ادهن بغيره لا حرج، يعني أي شيء يثبت يعني نفعه وأنه يساعد في ترجيل الشعر وتحسين هيئته وكذا لا حرج في الصحيح. الحديث الذي بعده حديث عائشة رضي الله عنها إن قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتيمن ويحب التيمن في كل ما من شأنه التكريم، فكان يتيمن في طهوره يعني في الوضوء والاغتسال، يقدم الأعضاء اليمنى على اليسرى، يغسل يده اليمنى قبل اليسرى ورجله اليمنى قبل اليسرى، وفي الغسل يصب الماء على الشق الأيمن قبل الأيسر، وفي ترجله إذا ترجل يعني يسرح الشق الأيمن قبل تسريح الشق الأيسر، وفي انتعاله إذا انتعل يعني يلبس الفردة اليمنى من فردتي الحذاء يعني قبل قبل اليسرى. ولكن في خلع النعل كما سيأتي إن شاء الله كان العكس، يخلع اليسرى قبل قبل اليمنى، لأن الخلع ليس من باب التكريم، والتكريم وقاية الرجل من الأذى وكذا، فلبس النعل تكريم والخلع النعل ضده، ففي التكريم يبدأ باليمين لتكن اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تخلع، أولاهما تنعل وأخراهما تخلع. الذي بعده حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. والغب هو استعمال الشيء حينا وتركه حينا آخر، هو أصل كلمة غبا أنها تأتي بمعنى يوما بعد يوم، يعني يوما بعد يوم، لكن هنا من باب التوفيق بين هذا الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وأيضا جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نهينا عن كثير من الإرفاه وعن الترجل إلا غبا، الإرفاه يعني الرفاهية والترفه، وعن الترجل إلا غبا يعني وقتا بعد وقت أو كذا. كيف نجمع بين هذه الأحاديث من جهة، وحديث أبي قتادة أنه قال: إن لي جمة أفأرجلها؟ قال: نعم وأكرمها، فكان يدهن مرتين في اليوم. فطبعا قالوا كونه كان يدهن مرتين هذا من اجتهاده، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ادهن مرتين، وإنما قال له أكرمها، وكيفية الإكرام يعني هي كانت من اجتهاده. لكن مسألة يعني عدد مرات الترجل، هل هو كل يوم أو كل يومين أو أكثر من مرة في اليوم أو كذا، فقالوا كلمة غبا يعني يمكن أن نأخذها بمعنى يعني حينا بعد حين أو في وقت دون وقت، بحيث يعني يكون المقصود أنه بغير إفراط ولا تفريط، يعني لا يترك شعره شعثا، لأنه يستفاد من الأحاديث يعني النهي أن يكون الإنسان شعث الشعر وشكله يعني مبهدل وكذا وغير لائق، وفي نفس الوقت أيضا ينهى عن الغلو يعني والإفراط، بحيث يظل معظم الوقت يعني مشغولا بتحسين هيئته ودهن شعره وتضيع الأوقات الكثيرة والأموال الطائلة في هذا الأمر. ولكن أيضا يعني يراعى في ذلك أن النساء يعني يشرع لهن من التزين يعني والترجل والادهان وكذا ما لا ينبغي للرجال، يعني ينبغي لهن ما لا ينبغي للرجال. والرجل أيضا من كان طويل الشعر وله جمة وكذا يحتاج يعني إلى عدد مرات ترجل وكذا أكثر ممن لم يكن له يعني شعر كثير يحتاج إلى عناية، يعني يكون العناية في كل شيء بحسبه بدون يعني إفراط ولا تفريط، يعني بحيث لا يكون الإنسان يعني شعثا وسيء المظهر، وفي نفس الوقت أيضا لا يكون الإنسان يعني مبالغا ومضيعا لوقته بلا فائدة. فبهذا يعني يتم التوفيق بين الأحاديث. الحديث الأخير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة عضول كلهم، فإذا التابعي قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه لا يضر هذا، لأن الصحابة عضول لا يضرنا عدم معرفتنا باسمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا، يعني مرة بعد مرة أو يوما بعد يوم أو يعني فترة دون أخرى، يعني مرة يترجل ومرة يترك، بحسب الايه، بحسب الحاجة، يعني يكون الترجل بحسب الحاجة وبدون إفراط. لهذا ينتهي هذا الباب، ونتوقف عندما إن شاء الله. الباب القادم هو ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة وردت؟ تفضل. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم، المراد أن الله تعالى أنزل السحر على هذين الملكين الكريمين، وأمرهما أن يعلم الناس السحر، من جاءهما يريد أن يتعلم السحر، وأن ينبه من أراد التعلم أن السحر كفر، وأنه إذا تعلمه كفر، وأنهما فتنة واختبار من الله تعالى لعباده. فمن الناس من تعلم منهما السحر، وهذا السحر الذي بقي في بني آدم إلى وقتنا هذا أصله مأخوذ عن هذين الملكين، ثم صاروا يتوارثونه يتناقلونه فيما بينهم والعياذ بالله تعالى. فالملكان لم يعصي الله تعالى، يعني لأنهما يعني علم السحر وهو كفر، لكن بأمر من الله تعالى، فهما فعلا ما أمرهما الله تعالى به، لكن من تعلم منهما فهو كافر بهذا. نعم، الصواب أنهما ملكان، يعني الصواب أنهما ملكان لقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل، فالظاهر الآية واضح يعني أنهما ملكان. بارك الله. نعم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل هي الملائكة فقط؟ لا، تشمل الملائكة وتشمل غير ذلك مما ينصر الله تعالى به عباده المؤمنين. فلما نصر الله تعالى المؤمنين بالريح في غزوة الأحزاب، فكانت الريح جندا من جند الله تعالى، وقد ينصرهم الله بالماء، قد يعني فيسلطه على أعدائهم، قد يسلط الله على أعداء المؤمنين حشرة تهلكهم، أو دابة من الدواب، أو أي شيء يعني يسلطه الله على أعداء المؤمنين فيؤذيهم وينصر الله به المؤمنين، فهو من جند الله تعالى. نعم. لا، ما في رابط. لا، فقط توافق أعداد يعني. ما اسم الملكين اللذين يكتبان أعمال العباد؟ لا يعرف له اسم. وأما رقيب وعتيد فهما وصفان لكل واحد منهما، يعني كل واحد من الملكين رقيب عتيد. رقيب يعني مراقب للإنسان، عتيد يعني حاضر، عتيد يعني حاضر ملازم له لا يفارقه. فكل ملك من الملكين هو رقيب وهو عتيد، يعني يراقب الإنسان وهو حاضر ملازم له. فهذا وصف وليس اسما لهذين الملكين. بعض الناس يعني فهم أن أحد الملكين اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد، وهذا ليس بصحيح، لأنه قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملائكة حاضرون مراقبون. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.